إن الشرك لظلم عظيم، ليس ظلما لله، فلا يقوى أحد على أن يظلم الله عز وجل، وإنما هو ظلم للنفس. الإنسان يخلد نفسه في النار أبد الآباد بالشرك، مليار سنة يعقبها مليار آخر، تعقبها مليارات بلا نهاية في العذاب الذي لا يتصور ولا يطاق ولا يطيقه أحد، لأنه الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى، صاحب الكمالات كلها، صاحب الرحمة كلها، صاحب العزة كلها، صاحب الهيمنة كلها، صاحب الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعز وجل، فكيف يشرك به؟ والنعمة كلها له، والخلق كله له، وما بكم من نعمة فمن الله. ما الذي دعا هؤلاء الناس إلى الشرك بالله؟ ما الذي يدعو المشرك إلى شركه؟ لا شيء إلا أنه تنقص رب العالمين عز وجل. إبراهيم عليه السلام وهو الخليل وهو الأمة، إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا، وكان أمة متعدد المواهب، أمة قائد عظيم جدا للبشرية ليقودها في نظام الحياة بالكامل إلى رضوان الله عز وجل وإلى النعيم المقيم، ولينقذها من العذاب الأليم في الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، وكان فتى، كان لا يزال فتى يعني السن الأولى، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة، لا إله إلا الله، أئفكا، الإفك الكذب الشديد المفاجئ، شيء لا يتوقع أبدا، إنسان خلقه الله، أحياه الله، رزقه الله، أنعم عليه الله، أعطاه كل شيء، ولا يوجد شيء أبدا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أفبعد ذلك يشرك به سبحانه وتعالى؟ ده كذب شديد مفاجئ، مفاجئ يعني غير متوقع، كيف يتوقع من إنسان سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هو سبحانه وتعالى عز وجل، أفبعد ذلك يتنقص ويشتم؟ لا إله إلا الله. فده كذب شديد مفاجئ. فقال أئفكا، انتوا بتفكروا ازاي أئفكا آلهة، الإله ده يعني يأتي بالإفك بالكذب، ده الإله يعني مستحق العبادة، الإله هو المستحق للعبادة، يعني يعبد عن استحقاق كامل، يؤله وتألهه القلوب، يحب لذاته لا يحب لغيره، وإنما يحب لذاته، فإن أحب شيء غيره فإنما هو بالتبع له، وليس من حق أحد أن يحب أحدا غير الله أبدا إلا بالتبع لله سبحانه وتعالى، ليس من حقك أن تحب أباك ولا أمك ولا ابنك ولا امرأتك ولا المال ولا الجاه والرئاسة والسلطان إلا أن يكون ذلك تابعا له عز وجل ولمحبته، ليس من حقك أن تجل مخلوقا أو أن تكرم مخلوقا ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون تابعا لله، نحب الصالحين تابعين لله، نجلهم ونكرمهم بالتبعية لله، لأن هذا الحق لا يكون إلا لله عز وجل. أئفكا آلهة، ده الإله ده كما قلنا هو المستحق للعبادة، وكيف يستحق العبادة؟ العبادة له حق إزاي يعني؟ يستحقها لما له من صفات، مين بقى له صفات يستحق بها أن يعبد؟ وأي مخلوق من صفر إلى الصفر بين قوسين كده صفر وصفر، ما قيمة هذا المخلوق حتى يستحق أن يعبد؟ وإنما الذي يستحق أن يعبد هو وحده عز وجل، إله مألوه تألهه القلوب حبا وإجلالا وإكراما وإخباتا وتوكلا وإنابة ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة، هكذا في أعمال القلب الذي هو الأصل للإنسان كله، أصل للأعضاء الظاهرة والباطنة والأعمال الظاهرة والباطنة. أئفكا آلهة، شيء غريب أوي، أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ وفي آية سورة الأنعام قال بيها وقومه قال لهم إيه؟ أتتخذ أصل لأبي أتتخذ أصناما آلهة؟ صنم شيء من الماديات، حجر، شجر، ذهب، طوب، ميت، أي شيء كده مجسد يعني، آله أتتخذ أصناما آلهة؟ ده ضلال بعيد جدا وضلال مبين واضح. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ بقى الله هو الإله سبحانه وتعالى، لماذا؟ وصفه، صفاته، أسماؤه، الخلاق، الرزاق، الرحمن، الرحيم، العزيز، ذو الجلال والإكرام، المهيمن، صفاته ونعوت جلاله عز وجل انفرد بها فاستحق بها أن يعبد، بل شرف للعابد أن يعبده، إنما غيره بأي حق جعلت له حق العبادة؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ ما الذي ظننتموه رب العالمين لما تعمل كده؟ يعني هو اللي عمل لك كل حاجة سبحانه، فإذا بك توجه لغيره الشكر وتوجه لغيره العبادة، طب ما ظنك به؟ هو رب العالمين له الكمال كله، إن غفر لك على هذا، هذا نقص لله، حاشا لله عز وجل أن يفعل ذلك، أن يغفر الشرك، يتوب لكنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعد ذا كله تشتمه تتنقصه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإبراهيم عليه السلام يخاطب قوم أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ يا ده تهديد شديد جدا، ما ظنكم أنه فاعل بكم؟ وتحت هذا التهديد بيان لظن السوء الذي ظنوه بربهم فأشركوا. اعلم أن الشرك ملزوم دائما وأبدا بالتنقص لرب العالمين، وما هو إلا بظن السوء، يظنون السوء برب العالمين، يظنون النقص برب العالمين، الذي يتخذ واسطة بينه وبين الله، وهو ده أساسا شرك العالم يعني في الأصل، قبوريون وهكذا، والشيعة الجعفرية الاثنى عشرية، هؤلاء الكفار المجرمون الذين يتخذون وسائط ثم عظموا الوسائط فجعلوها أعلى وأعظم وأعلم من الله عز وجل، الأرض وجوها مغبر قبيح، أناس ينتسبون للإسلام اسما والكفار لا يعرفون عنهم إلا أنهم مسلمون وهم ليسوا كذلك، لأن شرك العالم أصلا هو اتخاذ الواسطة. ما الذي ظننته بربك؟ تبتخذ الواسطة ليه؟ أنت ظننت إيه بالرب العزيز سبحانه وتعالى؟ لا يدبر إلا بالأعوان والسكرتارية والشركاء، أو ظننت أنه لا يقدر على تدبير الأمر كله فلا بد له من معاونين ومن شركاء يدبرون الأمر معه، أو ظننت قدرته ناقصة فلا بد من غيره يعينه لتتم القدرة؟ أو ظننت أن رحمته ناقصة فقلت آتي بالواسطة بيني وبينه لكي يرحمني بعد أن لم يكن راحما لي، فلخليه يرحمني بقى بالواسطة؟ أظننت بالله رب العالمين أن أحدا غيره يؤثر فيه فيجعله راحما لك بعد أن لم يكن راحما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أظننت أن الله لا يسمعك هو فوق عرشه؟ فقلت آتي بواسطة، الواسطة يسمعني وهو يبلغه، أظننت ذلك برب العالمين؟ وهكذا وهكذا ظن السوء لا يتوقف عند حد، لا يتوقف عند حد. فعندما يظن بربه هذا الظن السيء في الحالة دي يشرك ويتخذ واسطة، لأنه ظن بربه هذا الوصف، والله ليس كذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف يحتاج إلى غيره ليدبر أمر السماوات والأرض؟ كيف وهو الغني بالذات، كما أنت الفقير بالذات. كلمة بالذات دي برضو المصيبة، ما حدش عايز يحفظ الغني بالذات. كلمة بالذات لا يكون إلا غنيا. الفقير بالذات اللي هو أنت لا تكون إلا فقيرا محتاجا مهما أوتيت من الأسباب في الدنيا أو في الآخرة، فقير محتاج. الله مهما تغلط الدنيا والأحوال غني بذاته صلى الله تعالى، لا يحتاج أبدا. فكيف بقى اللي بيظن به ظن السوء والأجيب له واسطة يعينه يساعده يسمعه أنه مش سامعني يخليه يرحمني، أو كمان الله لا يعلم التفاصيل فالواسطة يعرفه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا كله تنقص لرب العالمين عز وجل نتج عنه الشرك. فدائما الشرك ملزوم للتنقص، ملزوم يعني السقف ده ملزوم للأعمدة، الأعمدة تحمل السقف، يبقى الأعمدة لازمة، عشان يكون فيه سقف لازم يكون فيه أعمدة، لازم يكون فيه أعمدة لازمة، والسقف ملزوم. كذلك الشرك بالله لا يقوم ولا يكون إلا على الأعمدة اللي هي التنقص لله رب العالمين. فالتنقص ده لازم للشرك، لازم يكون حاصل في قلب المشرك والعياذ بالله. من أجل هذا ينبغي أن نحذر جدا وأن نحرص جدا ألا نشرك بالله شيئا. ودي موعظة لقمان، لأن الله آتاه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، لله وحده، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، إلا الشرك بقى. من الممكن أن تفعل الكبائر وتعلم أنك أخطأت وتبكي لله وتستغفر فيبدلها الله لك حسنات، شيء عجيب طبعا، يعني هو خلقنا الله لنذنب لنستغفر ليغفر لنا، جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ تظنوا تعب ربنا، فما ظنكم برب العالمين؟ يبقى هم ما من مشرك إلا هو ظن بالله ظن السوء فتنقصه سبحانه وتعالى عز وجل. فإن أشرك، عشان نوضح بقى الأمر، فإن أشرك هتبص تلاقيه بيحب الوسطة ده اللي خده، ده اللي عمله شريكا لله، الذي اصطنعه وزعمه شريكا لله، هيحبه هيعظمه هيخاف منه هيرجوه هيعتمد عليه ويستند عليه ويتوكل عليه. كل هذا قوة في القلب اقتسمها بين الله وبين عبيده، يعني اقتسمها بين الله وبين الوسطى اللي جايبه لربنا، بين الإله اللي بيتخذه من دون الله. إذا قوة قلبه انقسمت، قوة طلبه انقسمت، ما بقتش إيه؟ قوة مجتمعة. أما الذين أمنوا فأنتم تعرفون، والذين أمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن حبهم كله لله، ما يحب، مفيش حاجة اسمها حب أبدا إلا ربنا وحده، ربنا بس مش حد، هو فقط الذي يحب، وبعد ذلك بيتبع له احبب بقى ما امرك به وما اذن لك فيه. ذو الجلال والاكرام، لا يجل الا هو، لا يكرم الا هو سبحانه وتعالى عز وجل، وبيتبع بقى. فشوف الشرك، فما ظنكم برب العالمين؟ ظنوا بالله ظن السوء، فتنقصوه، تنقصوا الربوبيه، فاشركوا. ولو لم يكن في هذا الشرك غير نقص المحبة والخوف والتعظيم والرجاء في الله، يبدو لك نقصت ليه؟ لأن قوة الرجاء أو قوة المحبة في قلبه محدودة معروفة. طب هو قسمها شوية لربنا شوية للمخلوق اللي جايبه إله، اللي جايبه وسطه، يبقى إذن طاقة قلبه انقسمت فضعفت، فصرف جزءا من حبه أو أكثر حبه، وصرف جزءا من توكله أو أكثر توكله، وصرف جزءا من خوفه أو أكثر خوفه إلى المخلوق الذي جعله ندا لله وأشرك به، فنقص تعظيمه لله، ونقص بذلك خوفه من الله، ونقص بذلك حبه. ليه؟ لأنه قسم الحب والخوف اللي في قلبه بين ربه وبين المخلوق الذي اتخذه ندا لله أو جعله وسيطة بينه وبين الله. ويكفي في هذا الأمر نقص الحب لله، نقص الخوف من الله، نقص تعظيم الله، نقص الرجاء في رحمة الله، نقص التوكل على الله، وهكذا. فما ظنكم برب العالمين؟ فما كان هذا الشرك إلا من هذا المنطلق. ومنه مسألة الشفاعة، والشفاعة يعني كنت أظن أن الناس يحفظونها ويعرفونها، فوجئت أن الأمر تغير، الناس مش فاضين. هو أصل شرك العالم وأصل شرك القريش إيه؟ الشفاعة، الفهم الباطل للشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أنت بتألف بتخترع، ده شفاعك عند الله في مسألة الشفاعة؟ طب في شفاعة؟ في شفاعة. وما فيش شفاعة؟ ما فيش شفاعة. يبقى لابد أن يكون هذا الأمر مفهوما للجميع. الشفاعة إذا ذكر الله أنها من دونه فلا استثناء. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما يقولش إلا، حاشا لله، فيش استثناء هنا. طالما قال من دونه يبقى ما فيش شفاعة، لأن الشفاعة لا يملكها إلا واحد، الله عز وجل. إلا ملكية الشفاعة، واحد فقط يملكها. إنما الشفاعة تنفع، تنفع بس بإذن الله، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له القول، والتاني أذن له الرحمن وقال صوابا، يبقى هنا الشفاعة تنفع، إنما يملكها العبد لا. ولذلك في سورة الزمر، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون، ده ما بيحلتهمش حاجة، ما بيملكوش إرادة ولا يملكوا تأثير على ربنا ولا أي شيء أبدا. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، ولا دول يملكون أن يغيروا إرادة الله، كان هيعذب فلان ويأتي الشفيع لا لا ده تابع لربنا، له بعدين بقى خلاص اتغلب بقى ربنا. ده شيء بشع جدا جدا، مسألة الشفاعة دي هي الأصل أصلا في شرك العالم. يبقى كلمة من دونه ما فيش استثناء، إنما لو قال بإذنه يبقى ده استثناء، خلاص ما فيش من دونه، ما يذكروش مع بعض أبدا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما فيش هنا استثناء، هو الاستثناء نفسه إلا، لكن ما فيش من دونه. إنما لو قال من دونه ما فيش إلا. ليه؟ لأن الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ليه؟ الملك كله له، يبقى الشفاعة كلها له. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إيه حكاية الملك دي؟ طب سيدة آية القرآن آية الكرسي، كلنا يعرف ذلك، آية الكرسي هي إلا إثبات لصفات الله ونفي السوء عن الله عز وجل والنقص، عشان ما حدش يشرك به ويتنقصه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات ونفي. له ما في السماوات وما في الأرض، له ملكية الأشياء وأحوال الأشياء، يملك هذا الإنسان. طب حال الإنسان ده سعيد أو شقي؟ الله هو الذي يملكه. غني أو فقير؟ الله هو الذي يملك ذلك. ما مش من. فهنا ما تدل على ملكية الأشياء وأحوال الأشياء. له ملكية الأجرام وأحوالها، هي هتقف ولا بتسبح ولا بتسيل، هتعمل إيه، نهايتها إمتى، هتتشفط إمتى في النجوم الخنس، كل ده ملكيتها لله سبحانه وتعالى. فالأمر يعود إلى، لذلك قال له ما في السماوات وما في الأرض. فلما أراد أن يثبت أن له الكمال في ملكه وفي ملكيته للسماء والأرض، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لأن لو في شفيع عند الله بغير إذن لا يدخل ربنا كده، هو سايبة كده، يبقى نقص في الملك، يبقى ملك ناقص، يبقى لا الملك لغاية لما جه ظهر الشفيع ده خلاص أرغم الله على رحمة فلان كنتش عايز يرحمه، أو على تعذيب فلان كنتش عايز يعذبه. يبقى هذا المشرك جعل الشفاعة عنده كشفاعة المخلوق للمخلوق، فحسم الله الأمر بأن الشفاعة كلها لله. يعني كلها، يعني أي شافع وأي مشفوع فيه بالمليارات كل ملك لله، ثم يشفع في أي قضية ملك لله ليحددها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الشفاعة كلها لله عز وجل. الشافع متى يختار أن يشفع لفلان؟ هذا ملك لله وبخلق الله. فالله يجعل ما يفعله سببا لما يفعله سبحانه وتعالى. يريد أن يرحم فلان، لكن لكي يرحم فلانا يريد أن يأجر فلانا آخر، فيجعل يقدر لهذا فلان آخر شفاعة يرحم بها هذا الرجل ويأخذ مثلها. يبقى الشافع قبلت شفاعته وأخذ من الأجر مثل ما أخذ المشروع فيه، سواء أد مرة أو مرتين أو مليار مرة. بقى النصيب ده يحدده الله، من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الشفاعة، ملكية الشفاعة دي أمر خطير جدا يحسم الأمر كله. قل لله الشفاعة جميعا. قبل أن أتم مسألة الشفاعة، أنتم تعرفون شفاعة المخلوق عند المخلوق تأتي بكبير من الكبراء لكي يشفع لك عند الوزير أو عند الرئيس، وتعرف أن الوزير أو الرئيس لا يستطيع أن يرد له طلبا، يحبه، يخاف منه، في رغبة، فيه رهبة، في عوض، يمشتيله دي عشان يمشتيله دي، ده المخلوق للمخلوق. فهذا الوزير أو الرئيس لم يكن فاعلا لما تريده منه، فلما جئته بواسطة فعل. لماذا؟ لأن الشافع له الواسطة ده أثر فيه رغبة أو رهبة أو علاقة أو محبة، أثر فيه ففعل ما لم يكن فاعلا. ده اللي بيحصل كل يوم، شفاعة المخلوق عند المخلوق. يبقى الشافع عند المخلوق شفع الاثنين، شفع المشفوع فيه اللي عايز يخلص طلبه، فطلبه خلص معاه، هو الرجل عايز طلبه يخلص، فجاء الشافع شفع هذا المخلوق، اشترك معاه في الطلب فمش الطلب، وشفع المشفوع إليه اللي هو الرئيس أو الملك أو المطلوب الخدمة عنده، خلاه يتخذ القرار بخدمة الرجل ده. يبقى الشافع المخلوق للمخلوق شفع المخلوق المشفوع فيه وشفع المشفوع إليه، بقى ميجوز مع ده وميجوز مع ده. هو ربنا بقى شفع ولا واتر؟ بقول لك بس الشرك كيف يكون الشرك والكفر. ربنا واتر معروف ولا مش مسلم؟ واتر يعني واتر سبحانه وتعالى عز وجل الواحد الأحد، كيف يشفعه مخلوق ناقص صفر من الصفر إلى الصفر؟ كيف يشفعه؟ واحدون طب يشفعه ازاي؟ يعني ازاي يشفع ربنا؟ ربنا لم يكن رحيما لفلان، فجاء هذا الشافع فخلى ربنا رحم له، يبقى ربنا اتخذ القرار لوحده متخذوش لوحده. ما مين اتخذ قرار الرحمة؟ بقى الاثنين، ربنا والشافع. هل ده هذا تقوله على الله؟ تخلد في جهنم إن قلت هذا وإن اعتقدت هذا. الله وتر ليس شفعا ولا يشفعه أحد أبدا، قل لله الشفاعة جميعا. هو النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء والمقام المحمود معروف له عليه الصلاة والسلام، شفاعات رهيبة يؤتيها الله له في الحديث، فيحد لي حدا، يعني يقول له الحد ده اشفع في دول خدهم معاك. من بقى اللي يملك الشفاعة؟ ده قعد ساجد فترة طويلة جدا ويعلمه ربه محامد لم يحسنها في الدنيا تناسب الموقف، لأن الشفاعة كلها لله مش لحد أبدا، الشفاعة لله وحده. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيحد لي حدا اشفع في القدر ده، لأن الشفاعة كلها لله. أما المشركون فحسبوا أن الشفاعة عند الله بمثابة شفاعة المخلوق للمخلوق، حيث يأتي الشافع هو الوسط يعني، فيشفع المشفوع فيه يخلص له طلبه اشترك معاه، ويشفع المشفوع إليه يخليه يتخذ القرار بأن يخلص طلب الرجل ده المشفوع فيه. تقوم تخلي الشفاعة دي هي الشفاعة اللي عند ربنا. ولذلك بسطها الله بسطا في الكتاب العزيز مسألة الشفاعة، ربنا لا يؤثر فيه أحد أبدا، وإنما هو وحده يجعل ما يفعله سببا لما يفعله سبحانه وتعالى عز وجل. مش إن واحد أثر على الله وشفع الله وبقاش ربنا واتر بقى شفع، لن يرحم هذا إلا ما ده اشترك معاه، حاشا لله. ده الشافع ده لكي يؤجر ولكي يأخذ من فضل الله عز وجل. ولذلك في الآية في سورة الزخرف ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني من قال من المفسرين المسيح عليه السلام والملائكة والصالحون هم دعوهم من دون الله، من دون الله بكل حاجة وقفت، هل دول يملكون الشفاعة؟ أبدا. ولا يملك، يعني المسيح يملك الشفاعة؟ أبدا. النبي عليه الصلاة يملك الشفاعة؟ أبدا. الخليل إبراهيم يملك الشفاعة؟ أبدا. ما أحد يملك منها مثقال ذرة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. وقدم فيها بحثا شيقا شيخ الإسلام في شرحه لبعض آيات من سورة النساء، بيّن أن هذا وقف لازم، الفاهم الفقيه اللي بيقرأ يقف هنا ما يوصلش. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، ويقف هنا حسم الأمر، الملكية ربنا بس في الشفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، وتقف وبعدين تقول لكن بقى إلا من شهد بالحق، ما فيش من دونه هنا بالنسبة للشفاعة، إلا من شهد بالحق، وهو استثناء منقطع ليس متصل، إلا من شهد استثناء منفصل، إلا من شهد بالحق هم يعلمون. وأول الحق أن تعلم أن الشفاعة كلها لله، وعليك أن تضرع لله وأن تبكي لله وأن تتوسل إلى الله بما يحبه عز وجل حتى يعطيك ما تريد أو حتى يستجيب لك. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني هم موحدون يفهمون يعني إيه الشفاعة، يفهمون يعني إيه حسن الظن بالله ويعني إيه سوء الظن بالله، يعرفون ذلك. إنما دي مش استثناء من الملكية، لأن الملكية فيش استثناء فيها، كل الله شفاعته جميعا. وفي سورة مريم قال لا يملكون الشفاعة، لازم تقف هنا، لأن الملكية فيش استثناء، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ده شيء تاني بقى بس بعيد عن الملكية، يملك يبقى تقف هنا، لا يملكون الشفاعة. وإلا كان بقى من اتخذ عند الرحمن عهدا ينتفع بشفاعته التي هي ملك لله وليست ملكا للبشر. فلما ظنوا بالله ظن السوء أن الشفاعة عنده كشفاعة المخلوق للمخلوق، ترتب هذا البلاء وهذا الشر المستطير عياذا بالله عز وجل. يا مسألة الشفاعة والفهم الباطل لها، بتسمى الشفاعة الشركية، دخلت الشرك في قلوب كثير جدا من الناس. الآن تفهم حقيقة هؤلاء الصوفية وحقيقة هؤلاء اللي عاملين مشايخ وعلماء وابتلي بحفظ وبسرعة فهم وبكثرة اطلاع. ثم هو عند الحسين، عند وثن الحسين، ده مش الحسين، ده وثن يعبد من دون الله باسم الحسين، والحسين منه وراء، ولو بعث الحسين الآن لقتلهم تقتيلا بلا أدنى رحمة كما فعل أبوه رضي الله عن الجميع لما حرقهم تحريقا، لما قالوا إنه الله، لأنهم أولياء الله وجنده، كيف يرضون بأن يعبدوا من دون الله عز وجل؟ هناك عند الحسين، عند البدوي، عند السيدة زينب، عند نفيسة، الكلام ده كله، ده كله ده شرك، يرسخونه في أذهان العامة. طبعا ده مش دين، ده دين الشرك اللي بيخلط صاحبه في النار. فإن كان عالما بذلك فمخلد مخلد ليس معذورا، وإن كان جاهلا فالجاهل معذور حتى تقام عليه الحجة. لست بصدد أحكام معين وده في النار وفي الجنة، من بين الحق من الباطل، لأنه هو ده وقت البيان، هذا وقت البيان، مش وقت أن الشريعة تطبق الآن يعني بالحدود والكلام مرة واحدة كده. هي دي الشريعة؟ هي الشريعة حدود وعقوبات فقط؟ هي دي الشريعة؟ لذلك كلمة تطبيق الشريعة دي كلمة غلط، بس بنستعملها اضطرارا. تطبيق ايه؟ يقال إقامة الشريعة، ده الاصطلاح الحق، انه تطبيق. اول ما تقول لا تطبيقش يقول لك بس القوانين بعتها المحاكم كده خلصت الشريعة. بالشريعة دي والدين شيء واحد، شرع لكم من الدين، الدين كله يعني الشريعة كأنها ترادف كلمة الدين، مش فقط القوانين ولا التعليمات والحدود والعقوبات، كلا. يبقى مسألة الشفاعة دي مسألة خطر خطر خطر، ولذلك وقفت عندها حتى لعل من يسمعني يستفيد. هؤلاء اللي عند الحسين يقول لك أنا من المحاسيب، يعني محسوب في كشف الحسين، ده من المحاسيب، تظلمت من الحسين يا رب وربنا يخاف منه، مش حاجة، الحسين ظهر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شيئا بيننا وبينكم كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى اللي حاصل عند الحسين ده آلاف كثيرة جدا، لأن الشيخ فلان والعلم محبوكة ومكوية، والشيخ فلان ومناصب ايه حدث ولا حرج موجودون هناك، وطلب الموت دول شفعاء من دون الله حاصل، والشرك على أشد، هو نفسه شرك قريش بس الزيادة بقى على شرك قريش، لأن مسألة المنفعة والمضرة أساسا عند كفار قريش لا يملكها إلا الله، أما دول لا، ده الحسين بيضر وينفع من كل حاجة، والحسين منهم براء، برأه الله. شيء عجيب جدا، شوف كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن قل من يرزقهم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أقول أفلا تتقون، احتج الله بذلك عليهم، لماذا تشركون بعد ذلك وقد علمتم هذا أن الله هو كل شيء يدبر أمر كل شيء. يبقى المشركون اعترفوا بذلك، المنفعة والمضرة كلها عند بيد الله سبحانه وتعالى. هم العملوا إيه؟ مسألة الواسطة بقى، دول بقى مش واخدين الحسين واسطة بس، ده بقى الحسين هو اللي بينفع هو اللي بيضر. وانظر في الشيعة وعمل الشيعة الإمامية الإثنى عشرية المجرمين، انظر إلى أعمالهم وإلى معتقداتهم، حيث زعموا العصمة للأولياء من أهل البيت، وأهل البيت منهم براء، برأهم الله عز وجل. شيء عجيب جدا جدا، عقائد الشام مبنية كلها على هذا الشرك. يبقى اللي حصل النهارده أشد من كفر قريش وشركها، منفعة ومضرة بيد الله وحده عز وجل ليس بيد المخلوق. وعرفت الشفاعة السمية ما معناها، مسألة المنفعة والمضرة سورة الملك اسمها سورة الملك. شوف بقى الفهم. في سورة الملك جعل الله فيها أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم. ما أنت محتاج إيه في الدنيا دي؟ رزق ونصر وهدى. أي شيء أنت عايزه داخل في الرزق والنصر والهدى، ثلاثة دول. هي دي مطالب الإنسان. أي مطلب آخر فرعي على هذه الثلاثة. فمسألة النصر يعني دفع المضرة. النصر يعني دفع المضرة، دفع السوء. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، يبقى لكم أسباب تدفع عنكم المضرة من دون الله، من دون الرحمن سبحانه وتعالى. فين هو ده؟ اللي بيدفع المضرة هو الرحمن. أمن هذا، شوف الآيات، يبقى المضرة اللي يدفعها ربنا بس. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. عندهم أسباب يفتنهم الله بها فيحسبون أنهم قد امتلكوا الأمور وأنهم أصبحوا قادرين على الكرة الأرضية يفعلون بها ما يشاءون. ده مسألة غرور بس. إن الكافرون إلا في غرور. النصر لا يملكه إلا الله. الضر والنفع بيد الله وحده. ثم جاء في رزق وقال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لجوا في عتو ونفور. يبقى في مسألة دفع المضرة هذه الأسباب، أسلحة، صواريخ، تكنولوجيا، إلكترونيات، اختراعات، ما فتحنا عليه أبواب كل شيء، وكل ذلك في غرور. لأن القرار، وإلا كانت الكعبة دمرت من بدري بدري بدري، وكان الأقصى هدم وانتهت قصة الإسلام دي خالص، لأن معهم الصواريخ والزرايع يعملوا هم عايزين. أبدا، إن الكافرون إلا في غرور. نفس القرار ليتخذه رئيسهم أو حاكمهم لن يتخذه إلا أن يخلقه الله فيه. وربنا سايب الدنيا كده، كل واحد يعمل اللي هو عايزه كده، حاشا لله عز وجل. يبقى قد الرزق وقد الإيه. وفي الرزق طبعا شرحنا في سورة العنكبوت وأخذنا حيزا كبيرا في شرح هذه الآية، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، مش رزق عند الله، يعني ابتغوا رزق وفقط عنده هو بس سبحانه وتعالى عز وجل، حصر وقصر. ابتغوا عند الله الرزق. لو أمسك الله رزقه عنك هيجي لك الرزق منين؟ مش المية بس، كل شيء. دي المضرة والمنفعة في صورة الملك، لأن الله له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وفي الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كمال الملك لله عز وجل. هذا هو التوحيد. نتكلم في التوحيد. انظر إلى اللي حصل عند الحسين والوثن. الحسين مش الحسين طبعا، الوثن الحسين هذا وثن. من اللي عرفه بأنه وثن؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث صحيح. وثن وثن امال ايه؟ يعني القبر لو اتجه الناس له واللي يحط ايده يحط بركه والبتاع، ادي الوثنيه جت اهي. لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تجد بقى المشايخ والعمه والمنظر والكاكولا والحاجات اللي بسوء، والشيخ فلان واللي بيجروا على دم، لانهم مضلون. ائمه مضلون. أخوف ما خافه النبي عليه السلام على الأمة الأئمة المضلين، قاتلهم الله أنى يؤفكون. بيتكلم عن الشفاعة. لو كل الناس علموا مسألة الشفاعة محدش أبدا حيذهب إلى وثن الحسين، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا باللعنة على من اتخذ القبور مساجد، قبور الأنبياء والصالحين. فشيء عجيب، هو ده الجبت، يؤمن بالجبت والطغوت. الجبت بقى اللي هو ده السحر، مش عارف المساجد والمقابر، كلام ده كله زعم آلهة من دون الله، اللي هو الشرك فيما يتعلق بالاعتقاد. فأطلت فيه الكلام الآن والتذكرة حتى نجتنبه وحتى لا نقع فيه. مسألة المنفعة والمضرة بيد الله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. كل الشفاعة بيد الله. انت عايز الشفاعة؟ شفاعة النبي عليه السلام اطلبها من الله. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال أبو هريرة لما سأل النبي عليه السلام قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول لي الله من زي بتوع النهاردة مش زينا كده، بنقول لله الله ولا عارفين إله يعني إيه، ولا عارفين الكلمة دي تثبت إيه، ولا تمنعك من إيه، أهو كلامه بس. إنما الذي يقولها قولا تاما، تام يعني إيه؟ يعني مستلزم للأثر، تام يعني مستلزم للأثر، لا يقولها قولا تاما هو ده النافع، هو ده أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لازم تبقى عارف إن من شهد بالحق هم يعلمون، عارف يعني إيه لا إله إلا الله، وبعدين تأخذ بقى من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. مش هتطلبها بالنبي، ما يملكهاش ولا يملك منها مثقال ذرة، وإنما الذي يملكها الله. وضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بطلب آزر من ابنه إبراهيم أن يشفع له عند الله، وإبراهيم هم أن يطلب له المغفرة، فإذا بأبي إبراهيم يمسخ إذا به بذيخ قميء جدا، حيوان قميء ملطخ بالدم والتراب والنجس، ويؤخذ بقوائم أربع أمام إبراهيم خليل الله، فيش حد له حاجة عند ربنا، الكل فقير له، هو الملك بس، يؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى به في النار أمام إبراهيم وأمام الأشهاد، على رؤوس الأشهاد، فيش حد له شركة مع ربنا سبحانه وتعالى. ده مين ده؟ إبراهيم. ده التوحيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شيء رهيب جدا جدا، يعني مسألة الشرك والتوحيد وتصنيفاته كثيرة. يعني ممكن أقول لك التوحيد ما يتعلق بالاعتقاد، كويس، التوحيد ما يتعلق بالشعائر والنسك، الصلاة الصيام الحج العمرة، ثالثة ما يتعلق بالتحليل والتحريم الشرائع، يعني ممكن تبقى دي تقسيمة صحة وسهلة. ونتكلم بقى التوحيد هنا ازاي والشرك هنا ازاي، وحتى لو كان هاخد عناوين أخرى، توحيد الأسماء والصفات كويس جدا، توحيد يعني ما فيش حد يعلم الغيبة إلا الله، خلاص ده توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية نفع الضر كل بيد الله سبحانه وتعالى، أهو توحيد الربوبية، والربوبية دي جزء من الأسماء والصفات، هي الربوبية إيه؟ جزء من توحيد الأسماء والصفات. وعند توحيد الإلهية، والإلهية تشمل بقى الشعائر والشرائع. التقسيم ده والاصطلاح ده لا مشاحة فيه، بس تبقى عارف المسألة، تبقى مبلورة في ذهنك إيه الشرك ده بيكون إزاي. وسأهتم في النهاية بالشرك الخفي الذي يقع منا جميعا إلا ما شاء له الله أن يرحمه وأن يبرئه من هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، انظر إلى هذه الآية وهي مشهورة جدا في قضايا التوحيد من سورة الروم، يقول عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لكلمات الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك يعني إيه؟ ده الصدق، هنشوف إزاي. حنيفا ده الإخلاص. الصدق هو توحيد الطلب، والإخلاص توحيد المطلوب. لا يفزلك ولا يفلسفة ولا مسألة سهلة جدا. أنا لسه قايلين اللي الطاقة حبه أو خوفه اقتسمت بين الله وبين أحد آخر آلهة زعمت، يبقى قل الخوف من الله وقل الحب لله وقل تعظيم الله وهكذا، لأنه إيه؟ لم يوحد توحيد الطلب، إذ هو طالب لأكثر من واحد، فحبه تقسم انقسم بين الله وبين خلقه، يبقى طاقة حبه في قلبه ما توحدتش، لما يقول فأقم وجهك للدين، والإقامة زي إقامة الصلاة، معناها الإتمام والإدامة. كلمة أقيم دائما أذكر هذا المعنى، الإتمام والإدامة، الإتمام والإدامة. أقم وجهك، ما من قلب من قلوب العباد إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. الإقامة يعني إقامة، ما هو الوجه أصلا؟ القصد والنية. الوجوه يعني المقاصد والنيات، فربنا سبحانه وتعالى ركز على المقاصد والنيات، لأن هو ده أصل العمل في القلب، وهو ده أصل العمل الظاهر والباطن، وأصل الأعضاء الظاهرة والباطنة. الوجوه أهم شيء. من أجل ذلك قال وجهت وجهي، وبعدين أسلمت وجهي، وبعدين أقم وجهك، ثلاثة دول. فأقم وجهك للدين يعني أتمم قصدك ونيتك للدين فقط لا غير، وده توحيد الطلب. يعني لا تطلب إلا واحد. المشركون يطلبون الله ومعه غيره، ولقد علمت أن قريشا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى قوة طلبين قسمت، لا احنا عايزين توحيد الطلب، وهو يطلع قوي، يبقى الطلب هنا قوي، والصدق هو ايه؟ قوة. رمح صدق يعني قوي ما بيتنيش، وهكذا مادة الصدق بذل الجهد واستفراغ الوسع، تؤدي ما عليك وتتخذ جميع الأسباب وتؤدي ما عليك، ده اسمه الايه؟ الصدق. أقم وجهك للدين، هو ده الصدق. ليه؟ لأن الإتمام والإدامة لقصدك يكون لله دائما وأبدا، لله دائما وأبدا. تيجي بقى للحياة، تجد أنك مطالب بأن تطيع أباك وأن تبر أبويك. طب طاعة الأب دي إزاي بقى يعني؟ هنا بقى القصد هينقسم، وهيبقى شوية لله وشوية الأب. إنما المؤمن الناصح الكيس الفطن حريص جدا ده ما يحصلش منه، يطيع أباه بما أمر الله وفقط، الحافظات للغيب بما حفظ الله، ويطيع أباه ويحرص جدا ألا يطيع أباه في معصية، يقول له روح اضرب فلان، قف مع فلان، اشهد كذا، وإلا حتورق منك. ويذكر لا ازاي ده انا، لا ده مش غير ربنا، ده انا قصدي ونيتي ربنا، انا لم اطعك اصلا الا لانه امرني، او اطيعك في معصيته، هذا لا يكون. ده بقى اسمه اسلام الوجه لله. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا. والكلام ده كتير يعني، بتاع اربع مرات في كتاب الله عز وجل، اسلام الوجه يعني تخليص الطلب من ان يكون لغير الله، عشان يبقى قوة الحب كلها لله، قوة الخوف، كل الخوف اللي في قلبك من الله، وحد الطلب. إنما لو خليت بقى الله ووجهت لغير الله، يبقى الخوف في قلبك انقسم، والحب في قلبك انقسم، مبقاش فيه توحيد الطلب. فأمر الله فأمره الله فقال فأقم وجهك للدين حنيفا، وده اسمه توحيد الطلب، هو الصدق، لأن هيبقى حبك قوي وخوفك قوي واتباعك قوي والتزامك قوي، هو ده الصدق يعني. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائلا عن الباطل مقبلا على الله عز وجل. يبقى الحنف الإقبال على الشيء بالميل عن غيره، يبقى الإقبال على الله بالإعراض عما سواه، وده الإخلاص. المطلوب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فأنت هتقبل عليه هو بس، يبقى ده توحيد المطلوب، هو ده الإخلاص. فجمع في الآية بين الصدق والإخلاص، وآيات كثيرة يجمع الله فيها بين الصدق والإخلاص. فأقم وجهك للدين، هذا الصدق، حنيفا، هذا هو الإخلاص. الدين بقى معنى كلمة الدين إيه؟ دي معناها واسع جدا، أربعة. كلمة الدين أربعة، في آيات تأتي بالمعنى الأول، آيات تأتي بالمعنى الأول والثاني، آيات تأتي بالمعنى الرابع، آيات تأتي بالمعاني كلها. المعنى الأول الديان، يقهر الخلق، ويبسط سلطانه على الخلق بما يشاء عز وجل، ولا يكون شيء في ملكه إلا ما يشاءه هو ويقدره هو من خلال كلماته القدريات التامات المستلزمات لآثارها. ده الديان عز وجل، ده أول معنى في معنى كلمة الدين، ووردت فيها آيات. المعنى الثاني المدين، أنا وإنت، فلولا إن كنتم غير مدينين. المدين يعني مقهور، محكوم، عبد، ذليل، منقاد. هو كلمة الدين أصلها في اللغة الذل والانقياد، في مقاييس ابن فارس الذل والانقياد، وبعدين يتفرع عليها الفروع، لابد أن ترجع كلها إلى هذا الأصل. كلمة الدين يعني ذل وانقياد، يبقى ده المعنى الثاني المدين، المذلول المنقاد المستسلم. يبقى الديان والخلق مدينون مذلولون منقادون مستسلمون له وحده. المعنى الثالث الطريقة اللي هيعيشوا بها والقوانين والشرائع، يعني نظام الحياة اللي بيسمى الشريعة، ليس فقط في الحدود والعقوبات، نظام الحياة، منهج الحياة، ده بيسمى الدين. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع بقى يجمع اللي هو الحساب والجزاء، مالك يوم الدين، يوم الحساب والقضاء والمجازاة والإثابة والعقوبة، يوم الدين. يبقى هذا هو المعنى الرابع. جاءت آيات بالمعاني الأربعة، منها هذه الآية، فأقم وجهك للدين، نظام الحياة المتكامل، ديان واحد، وأنت مدين له بالكامل طلبا ومطلوبا، تسير على منهجه الذي أنزله وشرعه لنا. هو الشريعة يعني إيه؟ أصلا امتداد في الشيء، وتفتح طريق مدة يؤدي إلى بلد نريده أو إلى مكان الماء. والشريعة اللي هي الطريق اللي بتأتي فيه الواردة للشراب لكي تشرب، يبقى طريق آخر الماء نشرب ماء الحياة. فشرع الله لنا طريقا أو طريقة بعدها نجد الجنات في حضانة رب العالمين عز وجل. هو ده معنى الشريعة، هو ده معنى الشريعة. فأقم وجهك للدين، لهذا النظام المتكامل، ديان هو الله، مدين هو أنت وهو العبد، نظام نظمه الله وشرعه الله وأنزله الله، منهج متكامل هو الدين أيضا بهذا المعنى. ثم المجازي والمحاسب واحد، ويكون يوم الدين، مالك يوم الدين، كل هذه المعاني دخلت في قوله تعالى فأقم وجهك للدين. هو نفس المعنى لو قال أقيموا الشريعة، الشريعة ليست حدود فقط، أقيموا الشريعة، نفس المعنى، فأقم وجهك للدين. من المعاني الجامعة في كتاب الله لكلمة الدين قوله تعالى ولا يدينون دين الحق، الآية، لكن الوقت قد انتهى فلا أجل وقتا للبيان. قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا، يعني هذا النظام المتكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قهار، والقهار لا يكون إلا واحدا، ديان واحد، كلنا له مدينون، عبيد، نظام أنزله، شريعة شرعها، منهجا، شرعة ومنهاجا جعلها لنا، كل دخل في الإيه؟ في الدين. وننتظر بذلك ونرجو بذلك الرحمة من الله والنجاة من عذاب الله. فمثلا إن الدين عند الله الإسلام بالمعاني الأربعة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا بالمعاني الأربعة. فرعون لما قال إني أخاف أن يبدل دينكم بالمعاني الأربعة، يبدل دينكم، يشيل النظام بتاعنا ويبدأ هو الرئيس ويبقى الدين تاني خلاص والتشريع تاني، او يسيبكم من غير اي تشريعات ومن غير اي نظام، او ان يظهر في الارض الفساد. بكلمة الدين دي كلمة خطيرة جدا، والناس جاهلوها كما يجهلون اكثر الاشياء، فماذا نفعل يعني؟ والله ان عليك الا البلاغ، كل انسان عليه ان يهتم بدينه، لانه الدين اللي هو الشريعة اللي هتوصله للحياة في الاخر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. توحيد الطلب، لا يكون في قلبك إلا طلب واحد، تخاف خوف من واحد بس، تحب واحد بس، ترجو واحدا فقط، وهكذا. يبقى توحيد الطلب، ثم في النهاية بقى من هو واحد بس المطلوب واحد. فرق بين الأمرين، ده اسمه الصدق وده اسمه الإخلاص. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سنوضح الأمر بإذن الله في الدروس المقبلة، لأنه جد خطير، هذا الأمر خطير، مسألة الشرك وأنواع الشرك وكيف يقع. فبدأت بشرك العالم اللي هو عن طريق شرك الواسطة وشرك اتخاذ الشفعاء، وبينا كيف أن الله عز وجل دفع ذلك بأن الأمر كله لله وبأن الشفاعة كلها لله، وبينا ذلك بقدر المستطاع. عباد الله، تذكرون أيام البوسطة والهرسك أن الصرب هؤلاء الملاعين أرادوا تدمير مدينة سربنيتسا، أرادوا ذبح أهلها بالكامل، أرادوا إبادتهم، لأنها بلد فيها مقاومة وفيها آثار إسلام. فدخلوا على طبعا مرأة من الأمم المتحدة، فدخلوا فقاوموا، وجدوا مقاومة عنيدة لهم، لأنهم حصلوا على سلاح. فيعملوا إيه؟ دخلوا الأمم المتحدة في النص لتنزع السلاح وتقوم هي بالمدافعة، فصدقوهم. فلما صدقوهم وسلموا السلاح، دخل الصرب على أعين الأمم المتحدة فقتلوهم جميعا. هرب سبعة منهم إلى الغابات، فأمسكت بهم أمريكا، دورية أمريكية، وسلمتهم إلى الصرب لكي يقتلوهم. هو ده الحادثة دي، قس عليها كل شيء في هذا الزمن وفي الأزمان كلها. لا بد أن نعد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا نفرط في السلاح أبدا، أي في سوريا انظر كل الذي يحدث لهم بسبب أنهم ليس معهم من السلاح إلا القليل. فلا بد أن نعرف هذه القاعدة، ولها حوادث كثيرة جدا في هذا العصر نبينها فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن ينقذ إخواننا في سوريا مما هم فيه. اللهم إنا نسألك أن تدمر النصيريين والشيعيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا أرحم الراحمين، رحماك بإخواننا أهل السنة في سوريا، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بضعفائهم، نصرك لمقاتليهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، أمدهم بمددك العظيم. اللهم إن إخواننا هؤلاء ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عطشا فاسقهم، مغلوبون فانتصر، جرحى فخفف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك مع إخواننا في بورما، في أركان. اللهم عليك بهؤلاء البوذيين، اللهم دمرهم تدميرا، شردهم كل مشرد، مزقهم كل ممزق، دمرهم كل مدمر. أجدد وطأتك عليهم بالفيضانات والزلازل والبراكين. اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المهلكة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب المستضعفين، انصر المستضعفين من أهل السنة في كل مكان في الأرض. لا رب سواك ولا إله غيرك، انصر عبادك الموحدين، انصر دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم، ولا تنسوا أن تشتروا أنفسكم من النار بهذه الصدقات اليسيرة، وما لن تتصدقوا بشيء إلا والله يخلفه ويعطيكم خيرا منه وأكثر منه وأعلى بركة منه.